في البلاد سواه، والخطوة بيني وبين حبيبي براح. مشوار بعيد وأنا فيه غريب، واللي يقرب والنهار رواح سواح، وماشي في البلاد سواح، والخطوة بيني وبين حبيبي براح. مشوار فيه غريب، واللي يقرب والنهار روح. وسنين وانا دايب شو حبيب عايز اعرف بس